جزاك الله خيرا. انا اللي سألتك من كم يوم من الشارقة انا الرجل الذي صلى العشاء مع المغرب في سفر. نعم. قلت له هذا ولكن ما ذكرت لي الدليل. دليل ماذا يا اخي؟ دليل على الجواز انه يصلي مع المأموم بنية تخالف نية الامام. ما تعرف حديث جابر قصة معاذ؟ طيب هذا شو بيدل الحديث؟ على ماذا يدل الحديث؟ على اختلاف النية الجائزة. فإذا الجواب معك. لكن هذا اختلف يعني في يعني فارق الإمام. هذا هنا بخلاف في مفارقة للإمام. لا أنت الإمام في الصلاة. أنت ما ذكرت إلا الآن، أما من قبل قلت مخالفة النية. وأنا أعطيتك الجواب. أقول على مفارقة الإمام، هل جائز أن يترك الإمام ويقوم بالركعة الرابعة؟ نعم يجوز، يجوز كما فعل ذلك الذي اقتدى بمعاذ. تدري ماذا فعل؟ لا والله ما أدري. طيب أنت ما تحفظ قصة معاذ؟ أعرفها. كيف؟ نعم. أقول لك ما تعرف قصة معاذ مع الرجل؟ أعرفها. لا. إذن كيف عرفت أن اختلاف النية لا تضر؟ أنا أعرف أن اختلاف النية غير جائز، ولكن حديث جابر يعني فيه من على يؤكد جواز هذا. لكن فارقة الإمام هل هذا يجوز ولا ما أدري والله. يا أخي الله يهديك، في قصة معاذ أن رجلا أنصاريا صاحب نواضح يعمل في النهار اقتدى وراء معاذ في صلاة العشاء فافتتح سورة البقرة، فلما افتتح سورة البقرة هو نوى المفارقة. ايه نعم هذا ادريه يا شيخ، جزاك الله خير. يا الله يهديك. هل جواز المفارقة؟ وانا اسألك عن هذا الذي تدريه. ما علمت بهذا، جزاك الله خير. طيب اذا جاز لهذا ان ينوي المفارقة وصلاته مثل صلاة الامام رباعية، افلا يجوز ان ينوي المفارقة من كانت صلاته ثلاثية؟ انوي نعم. لعلك عرفت الدليل. هذا ترك يعني هذا فارق وهذا فارق. عرفت الدليل؟ نعم يا شيخ، جزاك الله خير. وياك. طيب لي سؤال بسيط معلش اطول عليك شوي. لا في عليش انتهى. جزاك الله خير. قلت لك سؤال واحد حتى ما تتعبني. هذا مش جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام.